بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع المبادئ العشرة لعلم التوحيد. قال الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن ضر الجميع هذا الشرف. وآخر مبدأ تكلمنا عنه واضعه. وقد تكلمنا عن حقيقة وضع علم التوحيد، وقد يعني يستغرب بعضكم كيف يقال في حق علم التوحيد أن له واضع. وهذا جاب عنه أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذا من باب التقنين ومن باب الترتيب لا غير. وقد مر معنا في الحصة التي مضت حقيقة وضع هذا العلم، وما هي المراحل التي مر منها وضع وتدوين هذا العلم الجليل. إذن قال الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم اسم هذا العلم. علم التوحيد له اسماء كثيرة، والقاعدة المقررة عند أهل العلم نص عليها غير واحد من العلماء، منهم السيوطي رحمه الله في آخرين، أن كثرة اسماء الشيء تدل على عظمته. فكثرة اسماء هذا العلم يدلنا دلالة واضحة على عظم هذا العلم. وقد بينا فيما مر معنا عظم هذا العلم الشريف. فكما قلت، هذا العلم له اسماء كثيرة. هذا العلم له اسماء كثيرة. أول اسمائه سمي بعلم التوحيد، سمي بعلم التوحيد، وسمي بهذا الاسم لعلاقة هذا العلم بوحدانية الله جل وعلا. سمي هذا العلم بهذا الاسم لعلاقة هذا الاسم بوحدانية الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أهل العلم صنفوا المصنفات وألفوا المؤلفات في بيان عقيدة أهل السنة والحديث، وسموا مؤلفاتهم ومصنفاتهم بهذا الاسم. فنجد المؤلفات الكثيرة في هذا الباب سميت بالتوحيد، ومن أشهر هذه الكتب كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله. أشهر هذه الكتب كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وقد طبع في مجلدين. إذا هذا اسم من أسماء التوحيد، نقول علم التوحيد. من أسماء هذا العلم يسمى بعلم العقيدة، يسمى بعلم العقيدة. وتسمية هذا العلم الشريف بهذا الاسم للمناسبة، لأن العقيدة من العقد، فينبغي بل يجب على العبد المؤمن أن يعقد قلبه على توحيد الله جل جلاله. ولذلك قال أهل العلم: العقد لغة، كما في المعجم الوسيط، العقد هو الحكم الذي لا يقبل الشك. هذا هو العقد، العقد هو الحكم الذي لا يقبل الشك. وهكذا ينبغي أن يكون توحيد الله تبارك وتعالى في قلب المؤمن. واصطلاحا العقد أو العقيدة اصطلاحا الإيمان الذي لا يحتمل النقيض، الإيمان الذي لا يحتمل النقيض. فظهرت لنا المناسبة، مناسبة تسمية علم التوحيد بعلم العقيدة. ولفظة التوحيد ولفظة العقيدة عند أهل السنة من الألفاظ المترادفة. لفظة التوحيد ولفظة العقيدة عند أهل السنة من الألفاظ المترادفة. فسمي هذا العلم بعلم العقيدة للثمرة المرجوة كما يقول أهل العلم. سمي علم التوحيد بعلم العقيدة للثمرة المرجوة. نتكلم شيئا فشيئا لأن الأخوات يعني قلنا على أنك تسرع. إذن قلنا سمي علم التوحيد بعلم العقيدة للثمرة المرجوة. إيش هي هذه الثمرة؟ الثمرة المرجوة من علم التوحيد أن ينعقد قلب المؤمن على التوحيد الذي هو حق الله على العبيد انعقادا جازما. هذه الثمرة المرجوة. لذلك سمي علم التوحيد بعلم العقيدة. ومن الباحثين من فرق بين علم التوحيد وعلم العقيدة. من الباحثين من فرق بين علم التوحيد وعلم العقيدة. وجه التفريق عندهم أن علم التوحيد يطلق علم التوحيد يطلق على تقرير مسائل العقيدة وإثبات أدلتها. يطلق على تقرير مسائل التوحيد وإثبات أدلتها. أما علم العقيدة فيضاف إليه الرد على الشبهات. وقد مر معنا هذا في التعريف اللقبي لعلم التوحيد. بمعنى علم العقيدة يطلق على تقرير مسائل العقيدة والتوحيد وإثبات أدلتها مع الرد على الشبهات. فيكون علم العقيدة أعم من علم التوحيد. هذا ذهب إليه البعض. شاهد عندنا أن العقيدة اسم من أسماء هذا العلم. نقول علم العقيدة. والمؤلفات مؤلفات أهل العلم في هذا الباب كثيرة بهذا الاسم. من ذلك كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله. هناك أبو علي هناك أبو عثمان. أبو علي معاصر ولعله توفي رحمه الله ووقع فيما وقع زل في باب العقيدة رحمه الله وغفر لنا وله. لكن أبو عثمان هذا إمام من أئمة السلف. أبو عثمان الصابوني صاحب كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث. عقيدة السلف أصحاب الحديث نسمى مؤلف ولا عقيدة. كذلك شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. إذن هذا اسم من الأسماء. من أسماء هذا العلم الإيمان. من أسماء هذا العلم الإيمان. يطلق على هذا العلم اسم الإيمان. والمناسبة واضحة لأن الإيمان في اللغة على مذهب أكثره للعلم هو التصديق. وعلى مذهب شيخ الإسلام بن تيمية التصديق والإقرار والطمأنينة. وشرعا قول وعمل واعتقاد. وهذه العقيدة قائمة على ما في القلب وعلى ما في اللسان وعلى ما في الجوارح. فالمناسبة واضحة في تسمية هذا العلم بالإيمان. ولذلك نجد المصنفات الكثيرة. كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله كتاب الإيمان لابن أبي شيبة وكتاب الإيمان لابن مندح في آخرين. نجد أهل العلم رحمهم الله تعالى سموا مصنفاتهم في باب التوحيد والعقيدة بهذا الاسم اسم الإيمان. كذلك من الأسماء السنة. يطلق السنة تطلق السنة أو يطلق لفظ السنة ويراد به العقيدة والتوحيد. لأن السنة مقصود بها الطريقة المرضية الطريقة الحسنة وعلى رأس ذلك التوحيد. ولذلك نص الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن كثيرا من المتأخرين من أهل العلم أطلقوا اسم السنة وأرادوا العقيدة والتوحيد. أرادوا العقيدة والتوحيد. وهذا من باب ماذا؟ من باب إطلاق الاسم على بعض مسمى. اسم السنة هو أعم من ذلك، لكن كما قلنا أطلق كما ذكر الحافظ ابن رجب عند كثير من المتأخرين يطلقون السنة ويريدون بهش التوحيد، وهذا كما قلنا من باب إطلاق الاسم على بعض المسمى، فمما يدخل في السنة التوحيد والعقيدة. وإن كان عند بعض المتقدمين أطلقوا السنة وأرادوا بهش العقيدة، ولذلك من المصنفات كتاب السنة لأحمد بن حنبل رحمه الله أراد به العقيدة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، في آخرين من أهل العلم. واضح؟ إذن من أسماء هذا العلم اسم السنة، اسم السنة. من أسماء كذلك الشريعة، الشريعة يطلق على هذا العلم اسم الشريعة. فالشريعة هي ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده من الإحكام، وعلى رأسها العقيدة، على رأسها العقيدة. الشريعة اسم الشريعة. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى على أن لفظة الشريعة تطلق ويراد بها التوحيد. نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تطلق لفظة الشريعة ويراد بها التوحيد والعقيدة. والكتب كثيرة من أعظمها وأشهرها الشريعة لأبي بكر الأجري رحمه الله، طبع في 6 مجلدة، كتاب الشريعة محقق حقيقة طيبة، كتاب الشريعة للأجري رحمه الله. من أسماء هذا العلم أصول الدين، أصول الدين. الدين هو ما وضعه الله تبارك وتعالى لعباده من الإحكام والشرائع، كما قال الناظم الدين وضع الله للعباد للنفع في المعاش والمعاد، هذا هو الدين، فيشمل الإسلام والإيمان والإحسان، فعلى رأس ذلك توحيد الله تبارك وتعالى. ذكر أصول الدين، قيد الدين بلفظة الأصول، قيد الدين، قيد المضاف إليه بالمضاف الأصول، أصول الدين، لأن الأصل في الاصطلاح الأمور الكلية العامة الأساسية، هذا هو الأصل في الاصطلاح، وفي اللغة هو الذي يبنى عليه غيره، كما قال صاحب الورقات، صاحب نظم الورقات، الأصل ما عليه غيره بني رفع ما عليه سوى ينبه. فمر معنا أننا بينا على أن سائر العلوم مبناها على ما؟ مبناها على العقيدة، فالعقيدة بالنسبة للعلوم الأخرى هي وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، كما قال السفاريني في نظمه. فهمنا؟ إذا المناسبة واضحة في تسمية هذا العلم بأصول الدين، بأصول الدين. واضح؟ من الكتب التي ألفت بهذا الاسم كتاب الشرح والإبانة، السلام عليكم، الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة، لمن؟ لابن بطة الجزري رحمه الله. الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة. هذا الكتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، فهذا الكتاب بعد تراجعه وقرر فيه معتقد أهل السنة إجمالا جملة، في مواضع تحتاج النظر، لكن إجمالا قرر فيه معتقد أهل السنة والحديث. وهذا الكتاب بالمناسبة لكي يعلم الطلاب هذه المسألة، بعضهم يعني تكلم في نسبة هذا الكتاب إلى هذا الإمام رحمه الله وغفر لنا وله، بعضهم تكلم، والصحيح أن هذا الكتاب نسبة الكتاب إلى الإمام رحمه الله صحيحة، وقد ذكر أو أثبت نسبة هذا الكتاب له غير واحد من العلماء، منهم صاحب يعني عقيدة السلف أصحاب الحديث أبو عثمان الصابوني أثبت هذا الكتاب له، كذلك البيهقي أثبت الكتاب له، شيخ الإسلام بن تيمية أثبت الكتاب له، ابن القيم أثبت الكتاب له، ابن كثير كذلك أثبت الكتاب له، الذهبي أثبت الكتاب له، وأخيرا العلامة ابن فرحون المالكي أثبت الكتاب له، ودي فائدة نفيسة، ابن فرحون المالكي رحمه الله أثبت هذا الكتاب للإمام. واضح؟ شاهد عندنا هذه بعض المؤلفات التي ألفت بهذا الاسم، أصول الدين، الإبانة عن أصول الديانة، أو الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة لابن بطل. من أسماء هذا العلم الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، وتراجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب الذي نسب إلى الإمام أبي حنيفة، الفقه الأكبر. وقلنا في مسألة نظر صحة نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة نظر، ونسب الكتاب نفسه فقه أو كتاب باسم الفقه الأكبر نسب إلى الشافعي، وقطعا لا تصح هذا الكتاب الشافعي، لكن أبو حنيفة مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر توقف، الذي يظهر توقف، لأن الكتاب فيه أمور لم تعرف عن الإمام أبي حنيفة، وفيه أمور واصطلاحات لم تعرف في ذلك القرن، لم تعرف في ذلك القرن. لكن درج العلماء على تسمية هذا العلم بالفقه الأكبر. لماذا؟ لماذا سمي علم التوحيد بالفقه؟ لما هو معروف في الزمن الأول، كان اسم الفقه يطلق على ما هو أعم من المسائل الفرعية الفقهية العملية. هذا معروف، نص الفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار على أن اسم الفقه عند السلف الصالح كان يطلق على من علم الكتاب وتفقه في ذلك، كتاب والسنة وآثار الصحابة. ولذلك أثر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. كان يقول هذا الإمام رحمه الله: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. لذلك سمي هذا العلم بالفقه بناء على ما كان معروفا في الزمن الأول، كانوا يطلقون الفقه على ما هو أعم كما قلت من المسائل العملية الفقهية الفرعية. الفقه الأكبر، لماذا سمي بالأكبر؟ لأمرين اثنين، كما ذكر الشيخ عبد العزيز البخاري الحنفي في كشف الأسرار. الأمر الأول أن هذا العلم هو أكبر من غيره، أكبر من غيره من المسائل الفرعية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن شرف العلم بحسب المعلوم، ولا أكبر، والمعلوم هنا ذات الله تبارك، ولا أكبر من ذات الله جل جلاله. فلهذين الأمرين سمي هذا الفقه بالأكبر، الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. هناك أسماء أخرى لا داعي للكلام، يعني أنا أحتاج إلى تفاصيل أخرى، نكتفي هذه بعض الأسماء، أشهر الأسماء التي سمي بها هذا العلم. واضح؟ نعم. إن قال الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد. استمداده من أين استمد هذا العلم الشريف؟ استمد هذا العلم من أربعة أمور. علم التوحيد استمد من أربعة أمور. أمر الأول: النصوص الصحيحة، الكتاب، السنة. النصوص الصحيحة، الكتاب، السنة. ثانيا: الإجماع المتلقى المقبول، الإجماع. ثالثا: العقل الصحيح الموافق للنقل الصريح. رابعا: الفطرة السوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد عليه، فالفطرة هنا الإسلام، فطرة هنا الإسلام كما يقول الشراح. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر رحمه الله على أن الله تبارك وتعالى فطر العباد على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الله تبارك وتعالى فطر العباد على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. إذن من هذه الأمور استمد هذا العلم العظيم، النصوص الصحيحة، الكتاب والسنة، ثم الإجماع، ثم العقل الصحيح، ثم الفطرة. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشاعر. حكمه تقدموا شيئا مبارك الله فيكم، تقدموا. ما حكم تعلم هذا العلم؟ ما حكم تعلم هذا العلم؟ حقيقة قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. هل كل مسائل التوحيد تعلمها فرض عين؟ نعم، ما نقول هذا. لذلك العلماء عندما يقولون على أن تعلم علم التوحيد هو فرض عين، يتكلم عن أصول المسائل في التوحيد، الأصول، وخاصة عند عامة الإجمال، مسائل في التوحيد هذه واجب تعلمها. لكن هناك مسائل في التوحيد تعلمها إيش؟ فرض كفاية. نفهمنا المقصود. لكن الأصول، أصول تعلم أصول علم التوحيد، هذا إيش؟ واجب. كالأصول الستة، كالأصول الستة التي أخبر عنها النبي عليه السلام لما عرف لنا الإيمان، كما في حديث جبريل. ولذلك إيش قال حافظ حكمي؟ معارف القبول. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، معرفة الرحمن بالتوحيد. وهنا تكلم على مبحث مهم جدا. قلنا على أن أول واجب هو أول واجب التوحيد، أو نقول أول واجب شهادة أن لا إله إلا الله. بمعنى ليس أول واجب النظر، ليس أول واجب القصد إلى النظر، أو نقول ليس أول واجب الشك. هذا كلام المتكلمين أو مذهب المتكلمين ومعتقد المتكلمين، لكن عقيدة السلف أن أول واجب التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. أما قول من قال أن أول واجب النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، فقولهم هذا حكموا به رأسا على بطلان اعتقاد المقلد. ومذهب السلف كما نص على ذلك غير واحد، مذهب السلف وكما قلنا يعني في موضع آخر رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد بسط الكلام فيه الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر وافق مذهب السلف في هذه المسألة. والخلاصة أنه أول واجب على العباد التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. الدليل إيش؟ الحديث، حديث معاذ، كن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة، في رواية إلى أن يوحد الله. لكن النظر والاستدلال مندوب عند أهل السنة، تبي لهذه النقطة. لكن الفرق بيننا وبين غيرنا أننا لا نجعل النظر شرط لازم، لا، ما يجعل الأمر شرط لازم، لكن مندوب. النظر مندوب إليه ومستحب، لكن الأصل الواجب هو التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. وفي حالة معينة عند أهل السنة يصير النظر واجبا. متى؟ إذا حلت الشبهة التي لا تدفع إلا بالنظر والاستدلال. في هذه الحالة كما يقول شيخ الإسلام وكما ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، في هذه الحالة يكون النظر واجبا عند أهل السنة. هذه حالة عارضة إذا عرضت الشبهة التي لا تدفع إلا بالنظر، لكن الأصل الواجب هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو المشهور والمعروف والمقرر عند أهل السنة. واضح؟ إذن أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. وعندما نقول أول واجب، كذلك آخر واجب. أول واجب التوحيد وآخر واجب التوحيد، بدليل قوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كذلك هو آخر واجب. نعم، إذا حكمه الأصول فرض، فرض عين. لكن بعض الأمور فرض كفاية. نعم، إن قال للناظم إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومنظر الجميع هذا الشرف. آخر مبدأ المسائل، ما هي مسائل هذا العلم، ما هي مسائل هذا العلم. مسائله هي الأحكام العقدية التي تتضمن مسائل شتى، كمبحث الربوبية، مسألة من المسائل، مبحث الألوهية، مبحث الأسماء والصفات، الكلام عن اليوم الآخر، كلام عن النبوات، الكلام عن القضاء والقدر، الكلام عن الصحابة، هذه كلها مسائل، مسائل التي يقوم عليها هذا العلم. إذن هذا هو المقصود بمسائله. هذه المبادئ، المبادئ العشرة لهذا العلم. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن ضر الجميع هذا الشرع. قبل أن ندخل يعني في ترجمة صاحب النظم ثم أن ندخل إلى نظم، لا زال هنا مسائل لها تعلق بما مر معنا لا بد من إيضاحها. مر معنا في هذه المبادئ أن علم التوحيد يسمى بأصول الدين، ويسمى كذلك بالعقيدة. أولا، تسمية هذا العلم بالأصول، نتكلم الآن عن قضية الأصل. مرة ما ذكرنا هذا في بعض الدروس لكن نعيده لمن لم يحضره ويسمع. لفظة الأصول، أصول تطلق لفظة الأصول ويراد بها العقيدة، ضدها الفروع أو مقابلها الفروع، الذي يقابل الأصل الفرع، يطلق الفرع ويراد بإيش؟ المسائل الفقهية العملية. هذا التقسيم جرى عليه العلماء، بل جرى عليه كذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. هذا اشكل على البعض، كيف أن شيخ الإسلام بن تيمية أنكر هذا التقسيم، بل جعله من التقاسيم البدعية التي لم تعرف عن السلف وعن الأئمة. ذكر هذا ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وفي غيره، أنكر هذا التقسيم أصل وفرع. مع ذلك نجد هو نفسه رحمه الله درج على إطلاق لفظة الأصل على العقائد، وما عدا العقائد يطلق عليه اسم الفرع. ليس هناك إشكال أصلا، ليس هناك تعارض بين كلامه أو تناقض، لأن إنكاره للتقسيم باعتبار معين، باعتبار معين. كيف ذلك؟ عندما قال لا يجوز أن نقسم الدين إلى أصول وفروع، ذكر ذلك ردا على من يتمسك بهذا التقسيم ويبني عليه أمورا فاسدة. كيف؟ البعض ايش يقول؟ يقول الأصل الأمور العقدية، ما عدا الأمور العقدية الفرع. طيب، ويقول لك من القواعد المعروفة أنه لا يجوز الاختلاف في الأصول ويجوز الاختلاف في الفروع. هذه قاعدة صحيحة، الفروع يقع فيها الخلاف من خلاف الأصول، لكن إيش الأصل عنده؟ العقيدة. وش الفرع عنده؟ ما عدا العقيدة. بمعنى الأمر عليكم السلام ورحمة الله، الأمر العقدي لا يجوز أن نختلف فيه، والأمر الفرعي ما عدا العقيدة يقع فيه الخلاف. هذا الطرح هل هو صحيح؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح. فهذا هو الذي يقصده شيخ الإسلام، أنكر هذا التقسيم عن البعض الذي تمسك به بهذا الاعتبار. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رد هذا الأمر فقال لهم: إذا كان كلامكم عن الأمر الذي يجوز فيه الخلاف والشيء الآخر الذي لا يجوز فيه الخلاف، لا نقول بهذا الاعتبار الأصل هو الأمور العقدية ومع ذلك أمور فرعية. نقول لا، قال شيخ الإسلام، نقول الأصل هو كل شيء جلي، سواء كان في العقيدة أو كان في غير العقيدة، والفرع كل شيء دقيق خفي، سواء كان في العقيدة أو غير العقيدة، لأن الأمر الخفي مظنتيش الاجتهاد النظر والاختلاف، بخلاف الأمر اللي هو أصل اللي هو جلي. بهذا الاعتبار بهذا الفهم صحيح، وإلا هناك أمور عقدية وقع فيها الخلاف بين السلف، كما مرة معنا في بعض الدروس اختلفوا في أمور عقدية، وهناك أمور فقهية لا يجوز فيها الاختلاف. هل نختلف في وجوب الصلاة على الناس؟ هذا على تقسيمهم ندخله في العقائد أو في غير العقائد؟ في غير العقائد. هل يجوز أن نختلف في إيجاب الصلاة على الناس؟ لا. هل يجوز أن نختلف في إيجاب الزكاة، في إيجاب الصوم؟ لا. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عد الصوم والزكاة وهكذا من الأصول، بني الإسلام على خمس، ذكر منها الصوم والزكاة، بنيت بمعنى أنها أصول يبنى عليها غيرها. إذن هذا هو الذي يقصده شيخ الإسلام. أما أن أقول العقيدة أطلق عليها الأصل ما عدا العقيدة فرع مجرد اصطلاح لا أبني عليه هذا الأمر الذي ذهب إليه بعضهم، فهو مجرد اصطلاح لا يضر. لكن إذا كان الأمر يبنى عليه ما يبنى عليه من الأمر الفاسد، نقول لا، الأصل إذا كنا نتكلم عن الأمر الذي يجوز الاختلاف فيه والأمر الذي لا يجوز، ونتكلم عن الأصل والفرع، نقول الأصل هو الأمر الجلي والفرع هو الأمر الدقيق الخفي. واضح؟ لكي لا يقع لنا الإشكال، سألني كثير من الطلبة عن هذه المسألة، كيف شيخ الإسلام كذا وكيف يعني يقرر في مواضع يعني هذا الأمر، لا تناقض في كلامه رحمه الله، فقرر ذلك باعتبار والأمر آخر باعتبار آخر. واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، الملاحظ كذلك على أن العلماء سموا علم التوحيد بأسماء، منها اسم العقيدة أو أصول الدين أو الفقه الأكبر أو التوحيد أو أسماء كثيرة. بعض هذه الأسماء لم يعرف عن السلف الصالح، لفظة العقيدة مثلا، تسمية هذا العلم بالعقيدة هل كان معروفا عند الصحابة؟ كان هذا العلم يسمى عند الصحابة باسم الإيمان، كان يطلق عليه اسم الإيمان، ولم يعرف عندهم اسم العقيدة أو تسمية هذا العلم بالعقيدة. هذا الأمر يتعارض لنا مع قاعدة مقررة عند أهل العلم نص عليها غير واحد من العلماء، نص عليها ابن تيمية رحمه الله، نص عليها ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، في آخرين من أهل العلم. إيش هذه القاعدة؟ أن ألفاظ الشريعة مقدمة ولا يجوز العدول عنها، ولا يجوز العدول عنها. فظاهر هذه القاعدة يدفع إلى ماذا؟ إلى أن لا نسمي هذا العلم باسم العقيدة، مع أن العلماء سموا هذا العلم باسم العقيدة، بل شيخ الإسلام الذي قرر القاعدة سمى هذا العلم بالعقيدة. مجموع الفتاوي يعني بسط فيه يعني كثيرا هذا الاسم، فما لجال القاعدة؟ لأن إذا قلنا لا يجوز العدول عن الألفاظ الشرعية، قاعدة صحيحة، لكن لابد أن نفهم القاعدة في مجالها، وإلا تتعارض أن هذه القاعدة مع القاعدة الأخرى، لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. وهذه القاعدة كذلك مقرصة عليها غير واحد من العلماء، منهم ابن حجر رحمه الله. إذن هذه القاعدة لها مجال والقاعدة الأخرى لها مجال. كيف ذلك؟ قول العلماء لا يجوز العدول عن الألفاظ الشرعية وأنها مقدمة، بل نص غيره واحد أنها معصومة، ودلالة كثيرة الألفاظ الشرعية معصومة. هذا أين مجال القاعدة؟ عندنا نضرب مثال، عندنا مثلا اسم معين أو لفظ شرعي معين والألفاظ قوالب المعاني، هذا اللفظ يتضمن معنى معين. إذا أتيت أنا بلفظ للمعنى نفسه، المعنى وارد، مثلا لفظ الزهد ورد في الكتاب والسنة، ورد في السنة، طيب الزهد له معنى معين. إذا أتيت أنا بلفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة وأقصد به معنى الزهد، في هذه الحالة إيش أقول؟ أطبق القاعدة، لا يجوز العدول عن هذه عن الألفاظ الشرعية. لما؟ لأن المعنى نفسه، فما الحاجة للإتيان بلفظ جديد؟ طيب لأن المعنى نفسه، انتبه نقيد له هنا المعنى نفسه. ولذلك رد العلماء اسم التصوف، فقالوا يقصدون به الزهد، نقول المعنى وارد في الكتاب السنة، فلماذا لا نتمسك باللفظ الشرعي الوارد وناتي بألفاظ؟ وقد دم الانتساب إلى هذا الاسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثالث أو الرابع، واضح. لكن إذا كان عندنا لفظ شرعي، طيب الآن بينا الآن مجال القاعدة الأولى، الآن نتكلم عن مجال القاعدة الثانية لا مشاحة في الاصطلاح. إذا كان هناك لفظ شرعي وارد كتاب السنة أو السنة أو هما معه، وأتيت بلفظ يدل على معنى، ذلك المعنى ليس هو نفس معنى اللفظ الشرعي، لكن معنى اللفظ الحادث يرجع، تابع الآن في فرق، واضح الفرق، يرجع إلى معنى اللفظ الشرعي. فهذا المجال أقول لا مشاحة في الاصطلاح. فهنا الآن مجال القاعدة الأولى مجال القاعدة الثانية. أضرب مثال للقاعدة الثانية، لفظة التوحيد ورد في الكتاب السنة، مر معنى التوحيد من وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا لا ند له، هذا معنى. لفظ العقيدة قلنا لها اسم من اسماء هذا العلم، طيب معنى العقيدة قلنا من العقد، هل معنى العقيدة المعنى اللغوي هو نفسه معنى التوحيد؟ لا، لكن هل معنى العقيدة يرجع إلى التوحيد؟ هو ثمرة كما مر معنا. إذن هناك فرق بين القاعدتين، بين قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح وبين القاعدة الأولى. وإذا يأتي الآتيش يقول لك لماذا تردون اسم التصوف؟ تقول له أنت لم يكن معروفا في القرون الثلاثة، كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يأتي ويقول لك حتى لفظة السلفية لم تكن معروفة في القرون الثلاثة، إيش هو الجواب؟ اللفظ الأول نقول فيه القاعدة الأولى، اللفظ الثاني نقول فيه القاعدة الثانية، ده هو الفرق. اللفظ الثاني نقول فيه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن اللفظ الأول نقول فيه لا يجوز العدول عن الألفاظ الشرعية. شاهد عندنا كل قاعدة تضبط بمجالها. والمسألة كم نبهت عليها قضية القواعد، ربما تحفظ قواعد كثيرة وقد يكون صدرك إنجيلا للقواعد، لكن ما عندك فهم لمجالات القواعد، وهذا هو المهم، فهم المجال التي تضع القاعدة في موضعها، وكثير من الزل من هذا الباب. عنده قاعدة لكن يضع القاعدة في غير يضع القاعدة في غير في غير مواضعها. إن هذا يعني ما يعني ارتأيت أن أنبه عنه في خصوص يعني ما مر معنا. الحصة الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم ندخل يعني في نذكر ترجمة مختصرة لصاحب النظم ثم ندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في شرحه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والله أعلى وأحمد.